يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين الغرماء والتسوية، وعليكم السلام، تقتضي ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني مواساة فيما بينهم، ليسوا على حد واحد، إنما يأخذون بقدر ما لهم من المال والدين، والتسوية تقتضي ذلك، ولأنهم تعلقت حقوقهم بالمال فليس أحد أولى من أحد. عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ادعاها فكفر دينه كثير، وهذا يقع كثير في هذه الأيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، تصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. سيأتي معنا إن شاء الله في باب الفوائد أنه لو أخذوا منهم هذه الأقساط وهذه الأنصبة، يا ترى لو اغتنى فيما بعد هل يرد عليهم أم لا؟ الصحيح بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم إلا ذلك، ويرضون بالقضاء إلا وقدر. وهذه يعني ابتلاء سماوي، ابتلاء سماوي، مشكلة يعني حلت بهذا الرجل، وينبغي أن الناس يتواسون معه، نعم يتواسوا معه في هذا، وألا يدعوه وألا يزيد عليه نكبة نكبة معنا، ويحتملون. وقد خرجنا بطون أمهاتنا لا نملك درهما ولا دينارا وسنخرج كذلك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، معناه فأنت ابن آدم خلصت للدنيا يعني قابض هكذا صح؟ ها؟ مش مخرج بطن أمه عامل كده صح؟ متشبل ها؟ طامع لسه عايز يعيش عنده حرص، لكن يخرج عامل ازاي؟ مقصود لما يعفش خالص وخارج يعمل كده خلاص معفش ومعزل بقى ماشي يأس منها، واخذ امله ورجاءه وما يريد ماشي بدون روح، الله اعلم الى اين المصير. الله سبح الله حسن الختام، انت الذي ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا وسكرا. وده بنت بعض الناس من السلف اخذ على نفسه عهد ما يضحكش حتى يرى منزله هيكون فين يا ترى، سيقبضه ملائكه الرحمه او سيقبضه ملائكه العذاب، هم دول اللي هيجوا ولا هم دول اللي هيجوا؟ ها؟ فمات وهو يبتسم، مات وهو ايه؟ يبتسم، مات وهو يبتسم. اقرأوا سير العالم من الغيبة، الحمد لله مرة بنكرم مرة بنغيب، معلش أما الغيبة أضرون الناس مرة ومرة ومرة، لكن على كل حال سير العالم من الغيبة فيها فوائد جمة، لو أن الإنسان يعني يقضي عمره ويستخرج هذه الفوائد يفنى عمره وما استخرجها كلها. معنا كتاب قيم غاية في الفائدة والنفس، بارك الله. يقول هنا تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه رضوان الله عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. فما اسم الإمام مسلم يا أخانا عمرو؟ مسلم بن الحجاج بن مسلم ابو الحسين القشيري النيسابوري، ها تلميذ البخاري وخضري، حتى قالوا لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. عرفتم؟ طيب تعالوا بقى الجمله اللي بعدها، عدم جواز مطالبته بعد ذلك الجواب على الاستاذ مرسل. بلغت الرساله وصلت؟ فاذا قسم الحاكم ماله على الغرماء بقدر ديونهم لا يحل لأحد أن يطالبه،

فرجعوا للشريعة الإسلامية، قالوا ما فيش الحل إلا بالشريعة الإسلامية في باب المواريث والفرائض الشرعية. وبيعملوا بها بقالهم سنوات يمكن زيادة عن 30 سنة، وبيحكموا في المواريث والتركات بشريعة الإسلام التي فرضها الله وهو الذي قسمها سبحانه وتعالى كما في الكتاب العظيم. الزوج يأخذ النصف ومرة يأخذ الربع، الزوجة تأخذ الربع مرة ومرة تأخذ الثمن، زوجات ثلاث أربع ثنتان كلهن يأخذن الربع أو الثمن. طيب الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، متى يأخذ السدس؟ متى يأخذ الثلث؟ إيه ما هذا التقسيم؟ ده تقسيم من فريضة من الله. ان الروج والسويد والسويد قالوا والله ايه احنا مش عارفين هنقسم التركه ازاي. قالوا بس اقول ادلكوا على حاجه على شريعه الاسلام وبيعملوا بها زياده عن 30 سنه هم ماشيين على كده زي المسطره، ده يروحوا هنا ولا يروحوا هنا. عجز البشر يقسموا التركات فقسمها ارحم الراحمين العليم الخبير سبحانه وتعالى. هنا يقول ايه؟ يقول قال بعض اهل العلم ان كانت هذه الدار، شوفوا ذا ثمن تباع، يعني ثمن ايه؟ ما في دار ب 100,000 وفي دار بمليون ومليونين، معنى في مسكن ب 50,000 ومسكن ب 100 ومسكن بمليونين. يقول اذا كان عالي احنا ناخذ الدار العاليه الغاليه دي نبيعها ونعطي له مسكن على قده رخيص يمشي ونعطي الغرماء ايه؟ الفارق. قال ويعطى الفارق للغرماء اذا راى الحاكم ذلك. المساله الاخيره اذا ظهر غريم جديد، شوفوا بقى احنا مش قسمنا الغرماء هم واعطيناهم المال بالنسب حسب الديون التي لهم، طب افرضوا بعد سنه سنتين ظهر لنا غريم هنعمل ايه؟ دي مساله برضو مهمه. قال اذا ظهر غريم جديد دينه حال بعد تقسيم التركه رجع على منين هياخد بقى؟ خبروني ها حدها منين؟ ولا يرجع المخلص؟ لا، على الغرماء يقسموا له من قسط قسط قسط هكذا من ناجم ناجم ينجموا له المال. ها اللي اخذ 600,000 يعطي له بقدر برضه ما اخذ، واللي اخذ 300 يعطي له، اللي اخذ 100,000 يعطي له، اللي اخذ 50,000 يعطي له بقدر ما اخذ. شو الاسلام ما ترك شيء. قال اذا ظهر غريم جديد دينه حال بعد التقسيم رجع على من؟ ها؟ على الغرماء. كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا لقاسمهم لأخذ نصيبهم الأول، إذا يأخذه من جديد. باب الوكالة، وهذا إن شاء الله بيننا وبينكم يوم الاثنين إن شاء الله مع هذا الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم.